فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأحسنوا